نعم وما أشبه ذلك. وش هو العوام هذا؟ ما في شيء. نعم طيب، وهل هذا حق؟ هذا والله ما هو حق. الكلام على أن الإنسان بنفسه لا يدخل في هذه المهام فيضيع ويضل. أنا في ظني أن عجوزا تصلي في خبائها في أو في قعر بيتها عندها من تعظيم الله أشد من يبحثون هذا البحث، وهذا شيء مشاهد مجرد. نسمع الأعوام إذا جاء ذكر الله عز وجل تجده يتأثر يقشعر جلده، لكن إذا جاء اللي يقول كم أصابعه نعم وشلون ينزل، هو هي أسماء الدنيا ترتب عند العرش، كل العرش ينزل لها، نسأل الله العافية. أو إذا جاء ثلث الليل وفي بلد آخر الآن في الصباح، شلون هذا؟ أعوذ بالله، أترك هذا الكلام. هذا أؤمن بأنك الآن في ثلث الليل، الله عز وجل بالنسبة لهذه المنطقة يعتبر نازلا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وحرك قلبك يا الله، لأن نزول الله للسماء الدنيا ليقرب من عباده جل وعلا، وهم لا يخفون عليه، هو قريب من دعائه حتى في غير ثلث الليل. لكن هذا زيادة للحث والتشجيع على اغتنام الفرصة في هذا الوقت. نعم ها؟ الوقت ما أعلم الساعة. أعلم ساعة مرتين هنا مرة واحدة لا ضبط أكثر مرة أن نخليها اثنتين إلى خمس واثنتين كلهن لا واحدة بس باقي على الثانية دقيقتين ونصف. إيه باقي دقيقتين ونصف حق أهل البحرين. إيه طيب إيش جزاك الله خير، أنت مدافع وممانع كله. أهل البحرين عساكم سمعتم البحث. الحمد لله، نسأل الله أن ينفع به. لا هذا عقيم، هذا مطلوب. الأشاعرة والرافضة لا بد أن نقحمهم حجرا، نلقمهم أحجارا لا تتفتت بالريق، عرفت؟ لا بد نجادله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ من جبل حين بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب، لكن قصدنا في بلاد ليس فيها هؤلاء الطوائف، ما له داعي. يعني بعض الطلبة أن يشغلك بمثل هذه الأمور وتقول أستغفر الله وأتوب إليه. نعم ها أسئلتكم. أنا كذلك يوجد أخوة يعني يسبب جدال بينهم عن علماء أو طلبة العلم من أهل السنة والجماعة، فريق يؤيد فريق معارض. نعم هذا الشيخ رحمه الله يعني يسبب كما تفضلت بارك الله فيكم قنص في القلب واخذ موقف من الفريق الآخر، فهذا عقيم؟ إيه نعم، إذا كان المقصود المماراة والمغالبة فهو عقيم لا شك. ولهذا تجد أن الواحد منهم يكون في قلبه على أخيه، والإنسان الذي يريد الحق إذا بين له أخوه الحق ولو كان على خلاف قوله يفرح ويقول الحمد لله الذي هداني على يدي. سيأتينا إن شاء الله الليلة القادمة التحزبية وما يتصل بها. نعم الشيخ أبو عبد الله أبو زيد في كتابه إحليه طالب العلم 65 لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها، أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل وادع إلى الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة،